أحسن الله إليكم شيخنا وأذابكم وسدد خطاكم ووفقكم للحق والصواب. قال السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبكم الله. قال: أوصيت أحد إخواني بأن يشتري لي ثوبا من المملكة، وعندما أحضره فأردت أن أعطيه ثمنه، فهل أعطيه المال بالعملة السعودية أم بعملة بلدنا بما يوازيها؟ قال: مع العلم أن العملة السعودية لا تساوي شيئا إذا أعطيته إياها في بلدنا. هذا عائد إليك إذا علمت أنها كلفته أكثر من حيث القيمة، فأعطه القيمة التي تكلفها واشترى لك بها هذا الثوب. أما إذا علمت أنها موازية أو موافقة أو على قدر فعلى قدر ذلك، فيعني سدده بأي عملة تراها أو يريدها إذا لم يكن في ذلك غبن عليك ولا عليه. نعم.